قال ولبسه المخيطة إلا سراويل لعدم إزار. ولبسه المخيط, لبس المخيط من الأشياء التي منع منها المحرم, لكن ما هو المخيط؟ ما هو المخيط؟ المخيط هو اللباس المفصل على البدن, اللباس المفصل على أعضاء البدن, أو بعبارة أخرى يمكن أن نقول هو المخيط هو ما ليس إزارا ولا رداء, ما ليس إزارا ولا رداء, فيدخل في ذلك العمامة والسراويل والقمص والبرانس وما يسمى بالفنايل وغيره, كل هذه تدخل في إيش؟ تدخل في هذا المسمى. فإن شئتم قلتم ما فصل على أعضاء البدن هذا هو المخيط, أو إن قلتم هو ما عدا الإزار والرداء, فكل ما لم يدخل في مسمى إزار ورداء فهو مخيط. والعامة يجهلون ويظنون أن المخيط ما كان فيه خيط, وهذا يشتهر ويكثر السؤال فيه, وهذا خطأ بين. فيأتي السائل المحرم ويقول هذا الحزام فيه خيط, أو يقول هذه النعال أكرمكم الله فيها خيط, وقد يشير إلى جلد الساعة ويقول فيها خيط, ويظنون أن المخيط هو ما كان فيه خيط, وهذا ليس بصحيح, بل ما من لبس إلا وفيه خيط, بل إن الإحرام كله خيوط, بل إن الإحرام كله خيوط ظاهرة, وربما الثياب لا يظهر فيها إلا بعض الخيوط, والإحرام كله خيوط, فليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط, وإنما المخيط هو ما كان مفصل على أعضاء البدن, يعني يلبس لبسا هكذا كالفنيلة والثياب والسروال, هذا هو المخيط, يعني ما كان ملفوفا على أعضاء البدن كالقدمين أو الفخذين أو اليدين, هذا هو المخيط, هذا هو المخيط. فقال ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار. طيب ما هو الدليل على المنع من لبس المخيط؟ الدليل على هذا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم, قال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا القنانس ولا القلانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلى آخر الحديث, ولا العمامة أيضا. فهذا دل على المنع من لبس هذه الأمور, وهذه كلها مخيط لأنها مما يحيط بالبدن, مما يحيط بالبدن. قوله إلا سراويل, سراويل هذه جمع وقيل له مفرد وهو سروال, وقيل لا مفرد له وهو الصحيح, وهو الصحيح أن السراويل لا مفرد له, لا مفرد له, إلا سراويل لعدم إزار, سراويل لعدم إزار, يعني مفهوم كلام المؤلف أن الإنسان ممنوع من لبس الثياب, أن المحرم إذا أحرم يمنع من لبس الثياب والسراويل والعمائم والطواقي وغيره, إلا في حال واحدة, متى؟ إذا عدم الإزار مثلا رجل كان في الطائرة فأراد الإحرام فوجد أنه قد نسي لباس الإحرام وليس لديه إلا السراويل, فماذا نقول له؟ نقول البس السروال وأحرم حتى يتيسر لك الإزار, فيتيسر لك تلبسه, لكن يبقى مسألة هل عليه شيء أم لا؟ الجمهور على أنه يلبس ويفدي. وأما دليل المسألة في أن السروال يحل محل الإزار, حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإزار لمن, السروال لمن لم يجد الإزار, والخف لمن لم يجد النعلين, لمن لم يجد النعلين, لكن اختلفوا الجمهور على أنه يلبس السروال ويفدي, وبعض المحققين كشيخ الإسلام وغيره على أنه يلبس السروال ولا يفدي، لأن حديث ابن عباس أطلق ولم يذكر الفدية، فكيف نوجب ما لم يوجبه الشارع الحكيم؟ وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. أما المحظور الخامس فأشار إلى المؤلف بقوله وخفين لعدم نعلين، يعني أن الخفين يمنع منهما المحرم لعدم يمنع منهما المحرم، والدليل في هذا حديث ابن عمر أيضا وفيه والخفين إلا لمن لم يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، فليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم يأتي، فليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا حديث ابن عمر. فإذا الخفان من محظورات الإحرام، فالمحرم لا يجوز له أن يلبس الخفين. والخفان معروفان في القديم، هو شيء من الجلد يلبس يتصل إلى الساق، يعني يزيد يرتفع عن الكعبين، يرتفع عن الكعبين. فالشارع هنا نهى عن لبس الخفين إلا في حال واحدة، إذا لم يجد نعلين فماذا يفعل؟ نقول البس الخفين كما في حديث ابن عمر. وهل يقطع الخفين بحيث يكون أسفل من الكعبين أم لا يقطعهما؟ المسألة جاء فيها حديثان. الحديث الأول حديث ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى، سئل لما كان في ذي الحليفة يعني في المدينة في أول الطريق، فقال والخفين إلا لمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، كان هذا المتقدم. وأما حديث ابن عباس فكان في الحج لما قدم مكة، وقال والخفين لمن لم يجد النعلين، وهكذا أطلق ولم يشر إلى قط الخفين. شيخ الإسلام يرى أنه لا يجب القطع، يرى أنه لا يقطعهما، وأن حديث ابن عباس أطلق. و بعضهم يرى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر كان في بداية الطريق وحديث ابن عباس كان متأخرا عنه، ومعلوم أن الذين حجوا معه في أول الطريق خلاف الذين لقيهم في مكة فكانوا أكثر، والذين كانوا في مكة لم يسمعوا بحديث الذي كان في أول طريقه. وهذا وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا يجوز، فلذلك لا يجوز. وقال بعضهم إن الأمر إذا أرد بالتقييد، إذا ورد بالتقييد أحيانا ورد بالإطلاق أحيانا فإنه يدل على الجواز، فإنه يدل على الجواز، فإن شاء قطعهما وإن شاء تركهما. وقال بعضهم بل لا يجوز القطع لأن في هذا إسرافا، ويرون أن حديث ابن عمر الزيادة في القطع إنما هي من الراوي، إنما هي من الراوي. ودعا هذا جماعة منهم ابن قدامة وغيره، لكن الصواب أن هذا ليس من الراوي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر يرجح رواية القطع ويرى وجوب القطع، وأن رواية ابن عمر مقدمة على رواية ابن عباس لأن هذه في الصحيحين بخلاف رواية ابن عباس. فالذين أجابوا القطع قالوا هذا مطلق وهذا مقيد، ومعلوم عندنا في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد متى؟ إذا اتحد الحكم واتحد السبب وجب إيش؟ حمل المطلق على المقيد. فما هو الحكم هنا؟ الحكم لبس، الحكم لبس الخفين. ما هو السبب؟ السبب الإحرام، الإحرام، السبب الإحرام، عندنا سبب وهو الإحرام. فاتفق حديث ابن عباس وحديث ابن عمر في الإحرام أن السبب، سبب الحديث ما هو؟ الإحرام. الحكم لبس الخفين، هنا لبس وهنا لبس، أليس كذلك؟ حديث ابن عباس لبس، وحديث ابن عمر لبس، لبس، لكن هنا قطع وهنا إطلاق، فيحمل مطلق على المقيد إيش؟ وجوبا. تعلمون أن هذا هو رأي الجمهور، جمهور الأصوليين، إذا اتحد الحكم، إذا اتحد الحكم والسبب. هذا هو حاصل مسألة الخفين. وقد ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يرى أن في هذا إسرافا في القط، وهذه من حجج الذين منعوا من القط، قالوا إنها من قول الراوي، لأن لا يمكن أن الرسول يأمر بالإتلاف والإسراف. لكن أجيب عن هذا أن الإسراف ممنوع فيما لم يأمر به الشارع، وهنا أمر به الشارع، وهنا أمر به الشارع، وما أمر به الشارع مسلم، مسلم ولا بد من تنفيذه. والمسألة فيها تكافؤ من حيث الاستدلال، ولعلها في هذا الوقت يعني غير موجودة كما كانت من قبل، لأن الخفاف الآن من أسفل من الكعبين، الخفاف الآن أسفل من الكعبين، فلو لبست ليس بحاجة إلى قطعها.